الجاري طيب الله ثراه. يقول عنه أيوب السختياني: كان والله من الفقهاء العلماء. وقال عنه شمس الدين الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء: قال والله كان من الفقهاء العباد الزهاد، وما علم خير منه من على القضاء، فلما أريد على القضاء فر بدينه وبدنه إلى ساحل الشام، وابتلي في دينه وبدنه. ذكر ابن حبان في استقال قصة موته فقال: حدثنا محمد ابن سعيد بن المنذر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن الجراح قال حدثنا الفضل ابن عيسى عن بقية ابن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن محمد أنه قال. وهذا سند الرواية كما ذكرها ابن حبان في استقال. يقول: خرجت يوما مرابطا في سبيل الله حتى انتهيت إلى الساحل بعريش مصر، العريش الآن، فإذا ببطيحة أي أرض سهلة، وإذا بها خيمة، فانتهيت إليها فاستأذنت فلم أجد من يأذن لي، فدخلت بعد أن سلمت، فإذا برجل أسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، اللهم أوسعني أن أحمدك حمدا أكافئ به نعمتك علي. فنظرت إليه فإذا هو مقطوع اليدان والقدمان، فدنوت منه فسلمت عليه، فعلمت أنه قد ضعف سمعه وبصره، فقلت: والله لأسألنه عما قال، أعن فهم أم علم أم إلهام، أي فضيلة وأي طيار فألهمني المولى عز وجل في الطريق ما كان عليه أيوب عليه السلام. فلما دخلت عليه وسلمت ورد، جلست بين يديه فقلت له: يا أخي، أأنت أكرم على الله أم أيوب عليه السلام؟ قال: بل أيوب عليه السلام. قلت له: ألم يبتليه المولى عز وجل في بدنه وأهله؟ قال: لا. قلت له: وماذا فعل؟ قال: كان صابرا حامدا شاكرا. لم يسقط على قدر المولى عز وجل مطلقا. فقلت له: يا هذا، أعظم الله أجرك، فإن ابنك قد افترسته السباع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أتدرون ماذا قال أبو جرامة، أبو قلابة الجرمي، حينما ففطنت لهم، فقالوا: يا رجل، ما يبكيك؟ قلت: